حقيقة يعني كترت قوي في الزمن دوت والله يا جماعة لحظات الفراق، ولحظات الفراق بتكون إما بالموت وإما برحيل الناس عن بعضهم، ده يعيش في بلد وده يعيش في بلد ودول يتفرقوا عن بعض، ويعني الدنيا بقت يعني وجع ناس كتيرة جدا، وأنا الحقيقة الواحد قلبه بيتوجع على وجع المسلمين في أي مكان والله العظيم سبحان الله. عايز يعني وناس الحلقة اللي فاتت أنا كنت بتكلم عن الأمل، وقلت من ضمن الكلام عن الأمل قلت يا جماعة إن لو حد مات له حبيب فلازم يكون عزاؤه في إن في أمل إن شاء الله إن ربنا يجمعهم مع بعض في الجنة يوم القيامة ويسعدوا مع بعض هناك، بقى لا موت ولا مرض ولا فراق ولا حزن ولا زعل ولا أي حاجة. وناس بعتوا لي على الموبايل قالوا لي يعني عايزينك تتكلم شوية وتكتر من الحديث عن مسألة ألم الفراق، لأن في ناس كتيرة قلوبها موجوعة، ناس كتيرة جدا فقدوا أولادهم واللي فقدوا آبائهم وأمهاتهم واللي حصل فراق ما بينهم، يعني اتكلم شوية خلي الناس قلوبها موجوعة. الحقيقة أنا عايز أقدم بثلاث بشريات لكل من مات له حبيب، بقول لعزائك حبيبي في الله في ثلاث أحاديث، وقبل الأحاديث وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يعني شوف الحديث الأولاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. لو ربنا سبحانه وتعالى خد أي حد من حبايبك، أبوك، أمك، زوجتك، وابنك، أخوك، أختك، أي حد من حبايبك لو خده لو مات فصبرت واحتسبت لم يكن لك جزاء، الله عز وجل لا يرضى لك أي بديل ولا أي جزاء إلا الجنة. فده تمن ده مقابل ده. فأنا بقول لكل حبايبي، لكل واحد من حبايبي اللي مات لهم حد من حبايبهم، بقول له اصبر واحتسب، كفايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك على لسان حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول لك جزاء صبرك على موت حبيبك ده ان انت تكون في الجنه وان ربنا يجمعك بيه في الجنه. من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. الحديث الثاني والبشاره الثانيه حديث رواه الترمذي باسناد حسن ان الحق جل جلاله الرحيم الرحمن الودود التواب الشكور الذي هو أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع بينادي على ملائكته ويقول: يا ملائكتي اقبضوا روح ابن عبدي المؤمن، روحوا اقبضوا روح ابن عبدي المؤمن اللي بحبه، روحوا خدوا ابنه موتوه. فيذهبون ويقبضون روح ابن هذا العبد المؤمن ثم يصعدون إلى الله جل وعلا فيقول: كيف وجدتم عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى جل جلاله، فيقول: كيف وجدتم عبدي؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وإذا بالحق جل وعلا يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله، هو ربنا اللي خلق هذا الابن، وربنا اللي أكرمك ونعمك ومتعك بابنك ده، وفي نفس الوقت أراد أن يأخذ نفس الأمانة اللي ادها لك، ورغم ذلك بيقول لك هدخلك الجنة وابني لك بيت في الجنة يسمى هذا البيت في الجنة بيت الحمد. الحديث الثالث والبشرى الثالثة أخوي وحبيبي حديث رواه النسائي بسند صحيح إن كان في واحد من الصحابة لم يذكر اسمه لكن حسبه أن الله يعرفه، هذا الصحابي كان دايما يجلس مع النبي، وأبخته إنه كان بيجلس مع النبي. يعني أذكر إن موقف عجيب جدا جدا لأخويا الحبيب الأستاذ أحمد الشقيري، كان عامل حوار كده جميل أو سؤال جميل أو مؤثر أوي، بيسأل بعض الناس فبيقول: تعمل إيه لو النبي وقف قدامك دلوقتي؟ يا ترى هتقول له إيه؟ فكان بيسأل يعني بعض الناس، فكان الحقيقة كان الـ يعني الإجابة المباشرة من كل الناس الدموع نزلت على الخدود، لدرجة إن واحدة منهم قالت له: لو النبي قدامي هقول له يعني لفني بعبيتك وخدني وطلعني من الدنيا. يعني فعلا ناس كتيرة موجوعة، ربنا يا رب يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين. فسبحان الله، فالراجل ده كان بيجلس دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاعد مع النبي كان ليه ابن، الراجل ده كان ليه ابن صغير، تعرفين الابن الصغير بيبقى ليه وقع يعني عظيم جدا على قلب الاب وعلى قلب الام. فالابن ده كان بيقعد يلعب حوالين الصحابي ده، فالصحابي من كتر فرحته بالولد لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي راح ساله سؤال عجيب جدا، قال له: اتحبه؟ طب هو ده سؤال لرسول الله عليه السلام، شيء طبيعي واحد بيحبه، لكن هو النبي لاحظ حب الراجل ده يعني الزائد عن الحد لهذا الولد. قال: اتحبه؟ قال اجابه بقى اعجب من السؤال، قال: احبك الله كما احبه يا رسول الله، ربنا يحبك زي ما انا بحب الولد ده. فاذا بالولد يموت، والصحابي ده يحزن عليه حزن شديد جدا ويجلس في البيت ما يقدرش يتحرك ولا قادر يخرج ولا حتى قادر يروح المسجد عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي ان هذا الصحابي ابنه مات فراح يعزيه. يا ترى قال له ايه النبي عليه السلام؟ فراح قال له اتحب ان تمتع به عمرك كله؟ كنت تحب ان انت تتمتع بابنك ده العمر كله، ام انك تحب الا تاتي بابا من ابواب الجنه الثمانيه يوم القيامه الا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل احب الا اتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرني عنده. قال فذلك لك، ان شاء الله هتلاقي ابنك دوت مستنيك عند ابواب الجنه الثمانيه، ياخد بايدك يدخلك من اي باب انت عايزه. فواحد من الصحابه يعني من باب الغيره الجميله على الدين او من حب الدين وحب ان هو يجني هذه الثمره، قال يا رسول الله اله خاصه ام لكلنا؟ يعني البشرى دي هو لوحده ولا لينا كلنا؟ قال بل لكلكم. فببشر كل من مات له حبيب، ان شاء الله ربنا يكرمك وتخش الجنه بصبرك واحتسابك ورضاك بقضاء الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية يتبين لك بيت في الجنة يسمى بيت الحمد. الحاجة التالتة ابنك ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية. دي الثلاث بشرات اللي حبيت أبدأ بها هذا اللقاء اللي هو لحظة فراق. حقيقة لحظات الفراق زي ما قلت حبايبي إما بتكون بالموت وإما بتكون بالرحيل. وزي ما قلت شفت الحقيقة الألم والحزن في عيون ناس كتيرة جدا جدا. يعني أذكر يعني اللحظة اللي مات فيها ابن أخويا وحبيبي الكابتن إكرامي لما مات ابنه احمد. سبحان الله شاب في ريعان الشباب وحارس مرمى في الاهلي وصحه وما شاء الله وشباب وحيويه، وسبحان الله دخل ينام شويه قبل العشاء بيصحوا له ميت بلا اي امراض، لحسن تظن ان المرض هو بس سبب الموت. الموت ياتي بغته ومن علامات الساعه الصغرى موت الفجاه او موت الفجاءه. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، جل جلاله وتقدست أسماؤه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كأنها رسالة حبيبي، كأنها رسالة من فاطر السماوات والأرض من مالك الملك ومالك الملوك. لا تتوكل على إنسان فالإنسان يموت ويسافر ويغيب عن الكون كله، أما الحق جل وعلا فهو الحي الذي لا يموت جل جلاله وتقدست أسماؤه. يبقى ما في شيء في الدنيا يعلق في قلبك إلا محبة ربنا سبحانه وتعالى. حب الناس كله، أخلص الحب للناس، لكن اجعل دائما الأمل معقود على الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلوب كتيرة موجوعة، شفت الألم دوت في عينين ناس كتيرة جدا. وحكيت لكم أنا عن الأسرة اللي رحت زرتها في دبي، لما الرجل مسافر هو وبناته، يعني مسافر مع بناته الثلاثة وابنه وأخوه وزوجته، سافر بعد كده بالطيارة، ويفاجأ الرجل في منطقة الإحساء قبل دبي بحوالي 70 كيلو تتقلب العربية، الرجل يجيله كسر في الكتف عنده، وبنتين من بناته، البنت اللي في جامعة في كلية الطب والبنت اللي لسه زنطوطة يعني في تانية ابتدائي، الاتنين يموتوا ويدفنوا، والبنت التالتة ينكسر عندها الحوض وينكسر عندها كسر في الرقبة، وابنه يموت وابنه يجيله كسر في الحوض وكسر في الفك، ويعني وأخوه يجيله برضه كسر في رجليه ويركب شرايح، وزوجته تروح عشان تدفن بناتها الاتنين وتقعد تعارك بقية الأسرة، أسرة كاملة اتدمرت في حادث واحد. عشان بس الناس تاخد عظة وعبرة إن الدنيا كده كده من فاتة، والدنيا كما قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. حبايبي أنا مش عايز الحلقة تكون يعني حلقة شجون وحزن، يعني أنا بس عايز أقول إن مش عايزين قلوبنا تبقى متعلقة بالدنيا أكتر من لازم. هي كده كده الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، كده كده كلنا مروحين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية الكل مروح، كلنا راكبين قطر الحياة، كل اللي هتيجي محطته هينزل في المحطة بتاعته وهيروح، وننتظر كلنا في استراحة القبور التي تكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ثم ينتهي الأمر في النهاية إلى أن نكون جميعا إما في الجنة وإما في النار. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة عايزين نشوف رحلة الألم ورحلة الفراق بدأت منين. تخيل رحلة الفراق ديت ورحلة الألم بدأت من سيدنا آدم عليه السلام. يا معقولة؟ آه والله. تخيلوا إن أول حزن دخل قلب إنسان كان قلب سيدنا آدم. سيدنا آدم عليه السلام كانت زوجته تنجب له بنت وولد في كل بطن، سبحان الله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يحصل عداء بين قابيل وبين هابيل، والاثنين ولاد سيدنا ادم، ويقوم قابيل يقتل هابيل، الاخ يقتل اخوه، ولا حول ولا قوه الا بالله، وكل انسان يقتل بعد ذلك الى يوم القيامه. فعلى قابيل كفل نصيب من هذا الذنب، لانه اول من سن القتل في هذا الكون. تخيل، هي دي المساله، من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. اخويا وحبيبي، الحزن والالم اللي دخل على قلب سيدنا ادم ما كانش لمجرد ان ابنه اتقتل، دي كانت مصيبه اكبر. ده المصيبه ان ابنه ما ماتش موته عاديه، ابنه مات مقتول. والمصيبه الاكبر ان اللي قتل هو اخوه. يعني تخيل كده، حط نفسك مكان سيدنا ادم، تخيل لو ابنك، ربنا يعافيك يا رب، تخيل لو ابنك قتل اخوه، فانت هتنتقم من مين؟ ما انت لو قتلت دوت ما هو برضه ابنك، ولو انتقمت منه ما هو برضه ابنك، يعني في النهايه انت اللي هتشرب المصاب كله. فتخيل الحزن اللي دخل على قلب سيدنا ادم عليه السلام ان قابيل قام وقتل هابيل. الحزن اللي بعد كده دخل قلب سيدنا نوح عليه السلام، كان اول حزن يدخل لقلب انسان بعد سيدنا ادم عليه السلام، لما ابنه ظل على الكفر وابى ان يسلم وابى ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ونادى نوح ابنه وكان في معزله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكانت النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعدها بأيتين سيدنا نوح بيقول، قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ده مش ابنك يا رب، ده انا اللي مخالفه. لا ايوه انت اللي مخالفه، بس ده مش ابنك، خلاص انقطع النسب لان انت مؤمن وهو كافر. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، وفي قراءه انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. لك ان تتخيل، احيانا الاب بيحزن او الام بتحزن على موت الابن، لكن بيكون الحزن اللي اكبر من مجرد الحزن على موته انه حزنان ان ابنه مات كافر أو ابنه مات عاصي. كتير جدا من الآباء والأمهات اللي كنت بروح أواسيهم في موت أولادهم أو بناتهم، كان يقول لي أنا مش حزنان إن هو مات وبس، أنا حزنان إن ابني مات وعمره ما سجد لله سجدة، لو كان بيصلي كانت المسألة يكون يعني كنت أتصبر، كنت أحس بشيء من يعني من الصبر، ما فيش مشكلة، لكن عشان ابني يموت موتة بالمنظر ده وعمره ما سجد لله سجدة، أنا خايف عليه، لو ربنا قدر إن أخش الجنة فأنا كده كده محروم منه إنه ممكن يخش النار. شفت المصيبة فين؟ سبحان الملك. والحزن الثالث كان على قلب سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يروح وياخد إسماعيل وهاجر ويوديهم ويسيبهم في مكة. لك أن تتخيل، أب وجاي له أمر من الله عز وجل، وما نقدرش نخالف أمر ربنا. يعني شعرنا كناس مؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مدام ربنا أمر بشيء لازم ننفذ، مدام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أمر بشيء لازم ننفذ، لازم نطيع ولازم ننفذ ولازم نسمع الكلام، لأن احنا ما خلقنا إلا نكون عبادا لله وأتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حس معايا بالمعنى ده. سيدنا إبراهيم ما صدق ربنا رزقه بالولد على كبر سن، بعد 80 سنة، بعد 80 سنة ويرزق بالولد بعد سن 80، وكان فرحان بيه جدا، كان فرحان بيه فرحة ما بعدها فرحة. في عز الفرحة ربنا يأمره خده وخد أمه هاجر وسيبهم هما الاثنين عند مكان البيت الذي سيرفع فيما بعد. إن البيت كان موجود بس القواعد مش مرفوعة، كان مردوم عليه، واخد بالك؟ البيت كان مبني قبل كده وهدم وبعدين مردوم عليه بالتراب، فمش محدش عارف، أو بالرمل ومحدش عارف هو فين، لكن هو في نفس المكان ده. بعد كده سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هيرفعوا قواعد البيت بعد ذلك، ويأمر المولى عز وجل أن يروح ويسيبهم. وسيدنا إبراهيم يتوجه بالنداء الجميل دوت، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا، أنا خايف على دينهم، ربنا ليقيموا الصلاة. عايز إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا رب حنن عليهم القلوب، يا رب خلي ناس تعيش حواليهم عشان يتونسوا بالناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الملك، قلبه موجوع عشان فراق ابنه، قلبه موجوع عشان فراق زوجته. سبحان الملك. تعال شوف برضه سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب. سيدنا يوسف كما تكلمنا في يوسف الأحلام اللي ما زالت بتعرض حتى يومنا هذا على قناة الناس، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، سبحان الملك، سيدنا يعقوب ابنه يبعد عنه لمدة 40 سنة. يا الله يا صبر سيدنا يعقوب، صبر عجيب جدا، وهو عارف انه عايش، لانه لما شاف الرؤيا عارف ان هو هيبقى نبي، وطالما هيبقى نبي ما زال عايش لحد الان. بس فين انا ما اعرفش، هشوفه امتى برضه انا ما اعرفش، لكن انا مسلم امري لله سبحانه وتعالى. واذا به يقول في لحظه شجون ولحظه اسى، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. ومجرد سيدنا يوسف ما اعترف لاخوانه بعد كده بان هو سيدنا يوسف وعرفهم بنفسه كل حاجه، سال ابويا عامل ايه؟ قالوا له اتعمى بصره من كثره البكاء عليك، فخلع قميصه وقال لهم خذوا القميص ده والقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، هيرجع مره تانية مبصر مره تانية. وبمجرد ما خرجوا من ارض مصر يا جماعه، لسه خارجين من ارض مصر، وبين ارض مصر وبين ارض فلسطين، كان سيدنا يعقوب عايش في جنوب فلسطين، بين ارض مصر وبين ارض فلسطين مسيره 9 ليالي بالجمال. مجرد بس ما بداوا يفرقوا ارض مصر، ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون، لولا ان انت تقولوا ان انا بخرف كنت بقول لكم. أنا شامم دلوقتي ريحة يوسف عليه السلام. سيدنا ابن عباس بيقول أمر الله الريح أن تحمل ريح يوسف إلى أنف يعقوب عليه السلام، فشم رائحة يوسف عليه السلام وشم رائحة قميص يوسف على بعد 9 ليالي بالجمال. هو ده الشوق. ولذلك قلت لك في بداية رمضان، قلت لك أخويا وحبيبي، أنت لو مشتاق لليلة القدر وعندك الشوق بتاع سيدنا يعقوب وهو مشتاق ليوسف عليه السلام، هتشم ريحة ليلة القدر يوم 1 شعبان، وممكن تشمها يوم 1 رجب، وممكن تشمها من رمضان لرمضان اللي بعده على قدر الشوق. هو مش في صحابة شموا ريحة الجنة؟ واحنا بيننا وبين الجنة قد ايه؟ ده احنا بيننا وبين الجنة مليارات مليارات مليارات الكيلومترات والسنين، ويعني حاجات لا تعد ولا تحصى، مخلوقة وموجودة وكل حاجة، لكن أين نحن والجنة فين؟ محدش عارف هي فين بالظبط. ورغم ذلك ناس كانت عايشة في الأرض في الدنيا وشموا ريحة الجنة. على رأس هؤلاء 2، أنس بن النضر اللي والحديث في البخاري ومسلم، لما أنس بن مالك بيقول تأخر عمي عن غزوة بدر لمرض شديد نزل به، فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لرهن الله مني ما أصنع، ده وعدي يا رب، بس خليني أدرك غزوة تانية وهتشوف أنا أعمل إيه عشانك يا حبيبي سبحانه وتعالى. جت غزوة أحد، ويدخل أنس بن النضر ويشيع خبر مقتل النبي، ويحدث المعصية من الصحابة، من بعض الصحابة الرماة لما عصوا امر النبي ونزلوا من على الجبل وارد، وانقض المشركون وقتلوا 70 من خيره الصحابه وعايزين يقتلوا النبي، وفعلا حضروا له شراك مصيده وقع فيها النبي وانكسرت رباعيته وشق جبين ونزفت دماؤه الشريفه صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظه دي اتجمع المشركون عايزين يقتلوا النبي، ويروح النبي ينادي على الصحابه قال انا رسول الله من للقوم وهو رفيقي في الجنه، والحديث رواه مسلم. ويتقدم 7 من الانصار واحد ورا الثاني، جيش قدامكم يا جماعة، جيش كامل، تخش تقاتلهم لوحدك؟ أخش ليه؟ دفاعا عن حبيبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت مكانهم كنت هتدافع عن النبي؟ وانت لو كنت مكانهم كنت هتدافع عن النبي؟ طب ده النبي طلب منك اللي أقل من كده ما نفذتش ليه؟ ده النبي قال لك البسي حجابك، وقال صنفان من أهل النار لم أرهما، وما بيتمناش إن أنت تخش النار، وبيقول لك البسي حجابك عشان تخش الجنة، وعشان أسقيك بإيدي شربة هنيئة لا تظمئين بعدها أبدا. ورغم ذلك بتقولي لأ، انا عايش حياتي ومش هقدر اغير حياتي وهفضل طول عمري متبرجه. وبتقولي بحب النبي، فين الحب؟ انا ما بشككش في ان انت بتحب النبي، لكن في نقص شديد جدا في حبك للنبي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي، يود احدهم لو انه فقد اهله وماله انه راني. والله يا رسول الله تمنينا في هذه اللحظه لو اننا فقدنا الكون كله اننا رايناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يقول من القوم وهو رفيق في الجنة، ويخش واحد يقتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي ويتقتل، والتاني يتقتل، لحد ما جه عند السابع، وده الوحيد اللي عرفنا اسمه لأنه هو ده الاسم الوحيد اللي جه في الرواية، عمارة بن يزيد بن السكن رضي الله عنه وأرضاه. أول ما دخل فاتقتل، عمل مشهد عجيب جدا والله العظيم، مشهد أنت لو تخيلت والله تبكي الدماء بدل الدموع. الراجل وهو مقتول وفي الرمق الأخير عمال بيزحف بإيديه ورجليه، رايح فين؟ ما أنت بتموت، عندي هدف معين وعندي حته معينه اتمنى ما اموتش الا عندها. عايز تموت فين؟ عايز اموت اخدي على رجل النبي صلى الله عليه وسلم. حط فعلا خده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وراح ميت، وهو حط خده كده على رجل النبي وباصص للنبي كانه بيقول له انا وراك يا رسول الله، انا لا يمكن اسيبك، انا لو هتقطع لو هموت وربنا يحييني تاني وتالت ورابع برضه هدافع عنك يا رسول الله. معقوله احنا بعد العمر ده كله نخذل النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقوله يكون الخذلان ده مننا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما النبي يامرنا بالصلاه وكتير من الشباب ما بيصليش لحد النهارده، معقوله هتقابل النبي تقول له ايه يوم القيامه؟ لحم وشك هيسقط يا حبيبي. معقوله لحد النهارده والنبي بيامرنا ببر الوالدين ولحد النهارده في شباب قلوبها قاسيه، قلوبها زي الحجر على اهاليها، هتقابل النبي تقول له ايه يوم القيامه؟ معقول لحد الان بنزعم وبنقول بنحبك يا رسول الله، وكل لما يسمع اسم النبي نقول صلى الله عليه وسلم، ولحد الان بتقول عمري ما هلبس حجاب؟ فين حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ محتاجين نراجع نفسنا، ومحتاجين ان احنا نشوف موقفنا ايه من محبتنا للنبي عليه السلام. احنا صادقين ولا مش صادقين؟ ولا فعلا بنتكلم كلام بجد، ولا هي فقط بس مجرد احاسيس بنحسها ومشاعر وخلاص، وانفعالات مؤقته وبعد كده كله بينسى، ولا حول ولا قوه الا بالله. التعاملات السيئه اللي ما بيننا النهارده ما بين كتير من المسلمين النهارده، الناس اللي واكله فلوس بعض، والناس اللي عماله تظلم بعض، والناس اللي عماله تاذي في بعض، معقوله دول كانوا بيحبوا النبي؟ معقوله دول سمعوا كلام النبي المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟ معقولة دول سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ معقولة دول سمعوا كلام ربنا سبحانه حينما قال إنما المؤمنون إخوة؟ معقولة دول سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك؟ دول معقولة ممكن يكونوا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أكتر من 100 مرة حبايبي تخيلوا لو إن النبي نزل وشاف أحوالنا هيعمل إيه النبي؟ أنا متأكد إن النبي، والله وأنا أقسم بالله، أنا متأكد إن النبي مش هيعرف كتير من المسلمين، مش هيعرف دول مسلمين من أخلاقنا، من معاملاتنا، من هيئتنا، من شكلنا، من سلوكياتنا، من أخلاقياتنا. فين المسلمين وفين أخلاق المسلمين؟ ده الإسلام انتشر حبايبي في أقصى بلاد الأرض بالأخلاق والمعاملات والأمانة والسلوك والبيع والشراء. كان أكتر الناس نشروا الإسلام مش العلماء، التجار اللي النهارده شوفوا معاملاتهم عامله ازاي. لا ده التجار دول كانوا سبب كبير جدا في نشر الاسلام، كانوا ناس شايلين هم، عندهم قضيه عايشين عشانها بفضل الله سبحانه وتعالى. فلك ان تتخيل ان سبحان الله ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من للقوم رفيق في الجنه؟ السبعه تقدموا واتقتلوا، ويجي النبي يحط الكنانه بتاعته والسهام ويديها لسعد بن ابي وقاص ويقول ارمي سعد فداك ابي وامي، ويرمي سعد، خلصت السهام، ما بقي الا طلحه بن عبيد الله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له من للقوم؟ فيقول انا يا رسول الله، ويدخل طلحه بن عبيد الله لوحده. تخيلوا حبايبي، طلحه بن عبيد الله لوحده قدام جيش كامل، ولو فر لكان معذورا، انا اخش اقاتل جيش كامل، انا ما اتحملش، ويخش يقاتل جيش كامل. مع اول دخله طارت صوابعه الاربعه، فقال حس، طارت صوابعه بضربه سيف يا جماعه، متخيلين مشهد زي كده؟ فقال حس من شده الالم، وراح النبي يثبته يقول لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. ويدافع طلحة بن عبيد الله عن النبي. حصل له إيه طلحة بن عبيد الله؟ انضرب قد إيه؟ يمكن ما تصدقوش، 39 ضربة بالسيف عشان يدافع عن النبي. 39 ضربة بالسيف وانت لسه بتفكري تلبسي حجاب ولا لا؟ 39 ضربة بالسيف وانت لسه مكسوف تبوس ايد امك وابوك؟ 39 ضربة بالسيف وانت لسه ما بتفكريش اذا كنت هتصالح زوجك ولا لا؟ وانت لسه ما بتفكرش اذا كنت هتعامل زوجتك كويس ولا لا؟ 39 ضربة بالسيف وانت لسه لحد الان مستخسر تصرف على اولادك؟ 39 ضربة بالسيف طلحة بن عبيد الله، حد ما وصل ان ايديه اتشلت، جه يشيل النبي، كان بيشيل النبي ويرجع ورا ويحطه ويقاتل ويرجع تاني يشيله، لحد ما وصل لصخره مش قادر يشيل، ايديه اتشلت خلاص، اصيبت بالشلل. راح النبي تحامل على نفسه وطلع على الصخره وقال الكلمه المشهوره المعروفه، قال اوجب طلحه، عمل اللي عليه وزياده، ونظر النبي الى السماء وقال اللهم اوجب لطلحه الجنه. يا سلام، يا بختك يا طلحه، يا بختك، يا ريتنا كنا مكانك. موقف ده لوحده، أبو بكر الصديق لما كان يسأل عن يوم أحد كان يقول هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله، حدش فينا قدم ربع اللي قدمه طلحة بن عبيد الله. فقال اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشر المبشرين بالجنة. طلحة بن عبيد الله، شاهد ان انس بن النضر دخل، فالناس طالعه تجري من غزوه احد، وهو الوحيد اللي داخل يجري جوه غزوه احد. داخل يجري ليه؟ شامم ريحه الجنه. قابل سعد بن معاذ وقال له: يا سعد، واه لي ريح الجنه، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد، انا شامم ريحه الجنه عند سفح جبل احد. فدخل فقاتل فقتل. انضرب قد ايه؟ تخيل، طلحه بن عبيد الله انضرب 39 ضربه بالسيف عشان يدافع عن النبي. انس بن النضر انضرب اكتر من 86 ضربه بالسيف والسهم والرمح. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه والباب لسه مفتوح، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مين تاني شم ريحه الجنه؟ سعد بن الربيع. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي في غزوه احد في اخر الغزوه قال لزيد بن ثابت: التمس لي سعد بن الربيع، فاذا وجدته فاقرئه مني السلام، وقل له: رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال زيد بن ثابت: فوجدته في الرمق الاخير، فقلت له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال: وعلى رسول الله السلام، قل له: اني لاجد ريح الجنه. قال: قل له اني لاجد ريح الجنه، وقل لقومي الانصار: لا عذر لكم عند ربكم. شو بيفكر في ايه؟ كل اللي شغله هو النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كتير مننا النهارده كل اللي شغلنا هو لقمه العيش والاكل والشرب والعلام والفسح كل اللي شغله همه كله هو بيموته في اخر لحظه في اخر رمق في حياته، كل اللي شغله ومالي قلبه النبي. عامل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده ما كانش حال الرجال فقط، ده انا هقول لكم برضه حال النساء كان كده. قال له: قل له اني لاجد ريح الجنه، وقل لقومي الانصار: لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. شوف همه ايه؟ نفس الموقف وقفته واحده صحابيه، يمكن نساء المسلمين يغيروا ويحسوا قد ايه ان النبي غالي بجد، غالي فعلا، ما عندناش حد اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندناش حد ممكن نضحي عشانه بعد المولى عز وجل اكتر من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. امراه من بني دينار اسمها ايه ما نعرفش، ما جاتش اسمها في اي روايه، لكن يعني كفايه ان ربنا يعرف مين المراه دي. اتقتل لها اربعه بالبلد كده، خلاص كل اللي عندها في حياتها كلها راحوا، ابوها واخوها وزوجها وابنها، الاربعه اتقتلوا، استشهدوا في غزوه احد. الصحابه بيعزوها: احسن الله عزائك في زوجك. ما قالت كلمه خالص، ما قالتش يعني مات ازاي، طب حصل له ايه، طب مات امتى، طب ولا سالت. قالت: وما صنع رسول الله؟ مش مهم جوزي مات، ما يموت، كلنا هنموت، بس النبي عمل ايه؟ قالوا: هو بخير. قتل ابوك؟ ما صنع رسول الله؟ قتل زوجك؟ قتل ابنك؟ في الاربع مرات ما ترددت، ما تلكأت، في كل مره تقول: وما صنع رسول الله؟ قالوا: هو بخير. قالت: اريد ان اراه. خدوها وراحوا للنبي. اول ما شافت النبي دموعها نزلت على خدها، الدمعه ما نزلتش غير في اللحظه دي. قالت: كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. كل شيء في الدنيا يهون ما دمت انت سليم، ما دمت انت معافى يا رسول الله. احنا اللي يحصل لنا اللي يحصل لنا مش مشكله، يموت الاولاد، يموت الازواج، يموت الاباء والامهات، احنا نفسنا نموت، احنا نفديك يا رسول الله. ده كان الصحابه لما يكلموا النبي كانوا يخاطبوا بالجمله دي على طول: فديناك بابائنا وامهاتنا، بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعال نشوف حال النبي بقى نفسه مع الاحزان اللي حصلت له، عشان بس الناس اللي مات لها حبيب يصبروا ويعرفوا ان في النهايه هي دنيا، وكده كده كلنا مروحين. وانا مش قصدي والله ان انا انكد عليكم، بس انا عايز بس اصبر الناس اللي مات لها. انا عارف ان الناس قلوبها موجوعه، ناس كتير قلوبها موجوعه، وانا ورب الكعبه اقسم بالله العظيم الواحد قلبه موجوع على وجع الناس، والله الذي لا اله غيره، ان الواحد ليل ونهار بيدعي الناس ان ربنا سبحانه وتعالى يجبر كسر قلوبهم، ان فعلا الم الفراق سواء كان بالموت او بالفراق نفسه في الحياه الم صعب جدا على النفس. يعني الانسان في ناس صعبه، في ناس جامده. انا اذكر مره رحت اعزي واحد في موت بنته، وبنته دي كبيره ومتجوزه ومخلفه، بنت لسه شاب حاجه و20 سنه وماتت في سن قاتل، ومخلفه ولد صغنطت لسه عنده حوالي 6 شهور وماتت. وانا بعزي راجل، انا ببكي وراجل قاعد بيضحك ويهرج. ابوها نفسه مش متاثر بموت بنته وانا نفسي كانسان غريب ما اعرفوش اصلا، يعني غير معرفه بعيده، ورغم ذلك كنت متاثر جدا وببكي. مجرد ما شفت ابنها اللي عنده 6 شهور، فاول ما شفته فبصيت له كده قلت يا حبيبي، جيت الدنيا طلعت خلاص 6 شهور يا حبيبي مالكش ام. وطبعا يعني المثل البلدي عندنا في مصر يقول لك اللي بلا ام حاله يغم، فعلا الانسان بمجرد موت امه قلبه بينكسر. فتخيل بقى ده طفل 6 شهور وقلبه بينكسر من السن ده، سبحان الله، يتحرم من امه وعنده 6 شهور، وانا متاثر وببكي والراجل عمال بيضحك ويهزر. في ناس جامده، في ناس جامده، لكن ابشر كل الناس الحساسين اللي قلوبها مليانه رحمه، انما يرحم الله من عباده الرحماء، هم دول اللي بيترحموا. انما الناس اصحاب القلوب الغليظه الشديده دولت ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين. تعالوا نشوف الاحزان اللي دخلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام ولد يتيما، ولد يتيما، مات ابوه وهو حمل في بطن امه، كان في سفر وهو راجع مات في المدينه المنوره ودفن هناك. وبعد فتره ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وبعد فتره قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في قبيله بني سعد عند مرضعته اللي هي حليمه السعديه، عاد مره اخرى الى امه. وهو عنده 6 سنوات بالظبط صلى الله عليه واله وسلم، امه خدته في زياره لبعض اخواله من بني النجار. واول ما وصل هناك صلى الله عليه وسلم وراح زار اخواله وزار قبر ابيه، وهو راجع طفل صغير عنده 6 سنين، وسبحان الله وراجع مع امه ومع يعني حاضنته المربيه بتاعته اللي هي ام ايمن بركه الحبشيه رضي الله عنه وارضاه. وهو راجع وعنده 6 سنين صلى الله عليه وسلم، شوف قد ايه الطفل الجميل، اجمل واعظم طفل عرفه الوجود كله صلى الله عليه وسلم. شوف قلبه يتوجع وهو لسه طفل صغير، يتولد يتيم ما يلاقيش اب، يلاقي كل طفل بيقول فين ابي، وهو يطلع ما لقوش اب صلى الله عليه وسلم، ويلاقي امه ويعيش بعيد عنها لحد ما يكمل يفطم، وبعد كده يرجع لامه ويعيش معاها سن 6 سنين بالظبط. وهو راجع مع امه يجي لها الام ويشتد عليها الوجع، وبدات تنزل وتنكفئ على الارض مش مستحمله الالم، وهو ينادي عليها. طبعا انا متخيل الروايات ما جابتش لحد ده، كان متخيل طفل عنده 6 سنين وامه بتموت قدامه، هيعمل ايه؟ يا امي يا امي مالك يا امي تعبان، بتشتكي من ايه يا امي؟ سلامتك يا امي، يعني انا متخيل هذا هو الكلام اللي بيتقال في موقف زي ده. وفجاه سقطت ام النبي ميته. لك ان تتخيل قلب طفل لسه قلبه يعني في رقه الطير، ومش اي قلب، ده قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ويشوف امه بتموت قدام عينيه، واذا به تذرف عيناه الدموع ويبكي على موت امه، تغدو في حضنها بركه الحبشيه ام ايمن. فبعد ما احد يبكي يبكي يبكي، واذا به فجاه ينظر الى بركه، الى ام ايمن، ويقول له الكلمه المعروفه المشهوره: يا ام ايمن انت امي بعد امي. يا الله، كانه عايز يقول لها: يا ام ايمن انا ما ينفعش اعيش من غير ام، فان كانت ام ديت ماتت فانت امي، فاعملي حسابك ان انت تبقي امي بعد كده. يا ام ايمن انت امي بعد امي، وانا اقسم بالله عز وجل انا بعتبر كل ام قاعده قدامي دلوقتي بعتبرها امي بعد امي. وخصوصا الحمد لله انا بقول من نعم ربي عليا اللي ربنا اكرمني بيها بدعوتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ان ربنا رزقني حب الامهات الكبار، الناس الكبار، الحمد لله رب العالمين، بدعي لهم وبيدعوا لي الحمد لله، وبعتبر كل واحده منهم امي بعد امي. ده كان اول الم وكان اول حزن يدخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده تولى تربيه النبي عليه الصلاه والسلام جده عبد المطلب، ومعاه ام ايمن اللي هي بركه الحبشيه، وكان جده فرحان بيه جدا صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان اعمام النبي كان يفرشوا الفراش او الوسائد لعبد المطلب عشان يخرج ويجلس في الحجر عند الكعبه، واول ما حد يقرب، لا يمكن حد يقرب، هم كانوا يجلسوا حول هذا الفراش، واذا بالنبي يصعد على الفراش يحاولوا يمنعوه، فيقول عبد المطلب: لا تمنعوه، دعوا ابني، ووالله فوالله ان له لشأنا عظيما صلى الله عليه واله وسلم. وتمر الايام وتمر الايام، ويموت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد بلغ من العمر 8 سنوات. ايه اللي هيحصل للنبي بعد كده؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع تلك الآلام التي أصابت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون عزاء لكل مسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويشب ويترعرع، ويتزوج بعد ذلك بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت السكن الروحي والنفسي والقلبي والحب الكبير في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بخديجة تقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في أعتى وأحرك المواقف، من أول لحظة نزل فيها الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي يذهب إلى البيت وهو في غاية الفزع ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما أفاق النبي قال: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. يا سلام، الواحد بيتمنى زوجة بالمنظر ده، بيتمنى أن كل زوجة تبقى بالمنظر ده خلف زوجها، أن يوم ما يقع في أزمة تقول له: أبدا، اللي زيك عمر ما ربنا ما يخزي أبدا، اللي زيك إن شاء الله ربنا هينصره، اللي زيك مهما عاداه الناس مهما حاربوه الناس أكيد ربنا هينصرك إن شاء الله، ما تخافش وأنا وراك بقلبي وجوارحي. يعني نفسنا بسوجة بالمنظر ده. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. إيه اللي خليك تستدل على الكلام ده يا أمنا خديجة؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الظهر بأبي وهو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر الأيام وأمنا خديجة تبذل نفسها ومالها وحياتها ووقتها من أجل خدمة الإسلام ومن أجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومساندة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان من أعتى المواقف التي وقفتها أمنا خديجة لما دخلت شعب أبي طالب مع النبي. دي كان عمرها كم سنة؟ 59 سنة. كبرت قوي أمنا خديجة. إيه اللي خليك تخش الشعب وتاكلي ورق الشجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وتتعبي 3 سنين؟ ما أقدرش أسيبه، زوجي ونبيي وحبيبي، ما اقدرش اسيبه. زي ما عشت معاه في السراء اعيش معاه في الضراء، لازم اشاركه الامه واحزانه وافراحه. هي دي الزوجه الوفيه. وانا اول ما بذكر امنا خديجه بتخيل صوره جميله للزوجه الوفيه المخلصه اللي فعلا بتخلص حياتها كلها لزوجها في سبيل الله سبحانه وتعالى. امنا خديجه خلاص ما فضلش غير ايام على موتها، واذا بالحق جل جلاله يرسل جبريل عليه السلام، والحديث رواه البخاري ومسلم، وياتي جبريل الى الحبيب المصطفى يقول له: يا رسول الله، هذه خديجه قد اتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك يا رسول الله فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. ويحزن النبي على موت أمنا خديجة. وأنا بقول دائما يا حبايبي إن من أصعب المواقف على قلب الرجل بعد موت الأم موت الزوجة الصالحة. موت الزوجة الصالحة بيكسر قلب الزوج، زي ما بينكسر قلبه بموت أمه بينكسر قلبه بموت الزوجة الصالحة. زوجة اللي هي السكن، مش الزوجة اللي بتعاند زوجها، مش الزوجة اللي بتعلي صوتها على زوجها، مش الزوجة اللي معذبة زوجها وتعباه وخليه حياته كلها نكد وشقاء. الزوجة اللي عارفة ظروف زوجها، اللي بتعينه على دنيته وآخرته. ربنا يكتر من أمثالهم يا رب العالمين، ويجعل كل نساء المسلمين نموذج وصورة يعني مماثلة لأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. النبي عمره ما نسي أمنا خديجة أبدا، كان عنده وفاء صلى الله عليه وسلم، وكان بيعلم الأمة كلها الوفاء بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عمره ما نسيها أبدا، لدرجة أنه يقول وهو قاعد وسط الصحابة كما في الصحيحين يقول: كامل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. والعجيب أن الثلاثة اشتركوا في حديث واحد، والثلاثة ليهم منقبة عجيبة، أن كل واحدة فيهم كفلت نبيا. فآسية امرأة فرعون كفلت موسى عليه السلام وربته، ومريم ابنت عمران اللي هي التي كفلت عيسى وربته عليه السلام، وخديجة هي التي عاشت مع النبي محمد وواسته بنفسها ومالها صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل أمنا خديجة لا تنسى أبدا، لدرجة في يوم من الأيام في غزوة بدر، بعد غزوة بدر مباشرة حصل موقف يعني فعلا يعني موقف عجيب جدا، ان النبي عليه السلام كان مزوج بنته لواحد اسمه ابو العاص ابن الربيع. ابو العاص ابن الربيع كان كافر، وكان الكلام ده كان قبل البعثه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء التحريم بقى ان ما ينفعش زوجه مؤمنه تعيش مع زوج كافر، خلاص انفصلت زينب عن ابي العاص ابن الربيع. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ابو العاص ابن الربيع يتاسر في غزوه بدر، وكان كل واحد بيبعت فداء في غزوه بدر الاسير بتاعه حوالي 4000 درهم. فزينب بنت النبي عليه الصلاه والسلام راحت بعت مبلغ، والمبلغ ما كفاش، فراحت بعت العقد، العقد القلاده اللي ادتها لها امنا خديجه في ليله الزفاف. فجاءت الحاجات ديت من ضمن الحاجات الايه؟ الفداء اللي جاي للاسره. فتعرضت على النبي، فاول ما شاف العقد فرجع بذكريات سنين طويله لورا، وافتكر امنا خديجه لما ادت العقد دوت لزينب في ليله الدخله. فظرفت عيناه الدموع وبكى وافتكر خديجه، وراح منادى على الصحابه قال: ان رايتم ان تطلقوا لها، يعني لزينب، ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا اليها قلادتها فافعلوا. انا ما بغصبش عليكم، بس لو لقيتوا ان انتم ممكن تعملوا كده يا ريت. فما كان من الصحابه الا انهم اطلقوا ابا العاص بن الربيع واعطوا القلاده لزينب. فعاد ابو العاص بن الربيع ورد الامانات التي كانت معه في التجاره الى قريش، ثم عاد مره اخرى فاسلم، وبعدما اسلم رد النبي اليه زينب رضي الله عنها وارضاها. سبحان الله، سيدنا النبي عليه السلام مش قادر ينسى خديجه، مش قادر ينسى، لدرجه ان امنا عائشه كانت بتغير جدا من امنا خديجه، وكانت تزعل جدا لما النبي عليه السلام يكثر من ذكر خديجه. في حد النهارده زوجته ماتت او حتى طلقت؟ ما هو مش لازم يا جماعه ان كل اتنين يتطلقوا وينفصلوا من بعض، ان لازم يكون في حد فيهم وحش، او لازم يكون الاتنين وحشين، ممكن يكون الاتنين افاضل، لكن ما فيش وفاق. ليه ما بنقولش يا جماعه ان هو كويس وهي كويسه، بس ما فيش نصيب، ما فيش تفاهم ما بينهم؟ هو لازم كل واحد يطلق واحده يقعد يجرح فيها وهي تقعد تجرح فيه؟ انا عامل درس اسمه الطلاق الناجح، عايزين نشوف ازاي ان الانسان ممكن يحصل طلاق فعلا لكن الاتنين برضو ما زال الحبل موصول، ان بينهم اولاد لازم يتربوا، لازم الولد يروح لابوه: ازيك يا بابا، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، ربنا يكرمك، خد يا ابني الهديه دي اديها لامك، امك دي ونعم الناس يا ابني، خد بالك منها يا حبيبي. والام تقول له: خد بالك من ابوك يا ابني، ده ابوك ده من خيره الناس. طب انفصلت ليه يا امي؟ والله ابني الظروف، معلش ما فيش وفاق، لكن ابوك انسان فاضل وانا انسانه فاضله. يطلع الولد سوي، يطلع ما شاء الله مرتاح، مش يطلع يروح لامه ويلاقيها بتسب في ابوه، والاب عمال يسب في الام، وهم مش فاهمين ان هم ما بيجرحوش في بعض، ده بيهدموا في الطفل وبيدمروا حياته ويطلعوه معقد نفسيا، ويطلع الولد كاره حاجه اسمها زواج، كاره الحياه الزوجيه، مش هيقدر يستقيم ولا يستقر في حياته بعد كده ابدا بسبب الجرح الكبير اللي تسبب فيه الام والاب وهم مش واخدين بالهم. خدوا بالكم، خدوا بالكم المسائل ديت. امنا عائشه كانت تغير جدا من خديجه، لدرجه ان كل شويه تقول له: يا رسول الله خديجه خديجه، يعني خلاص ما فيش غير خديجه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة دي بالله عليك حط تحتها 1000 خط، يقول: إني قد رزقت حبها. النبي كان بيعتبر إن حبه لأمنا خديجة رزق ربنا ساقه إليه. حد ممكن يحب زوجته الحب ده؟ حد ممكن يعطي لزوجته الحب بالمنظر ده؟ يا جماعة أنا عايز أقول كلمة على هامش الموضوع، مفيش إنسان في الدنيا دي كلها إلا لما بيكون نفسه يعيش في الحياة ديت بيحب ويتحب. الفرق بيننا كناس مؤمنين وبين الناس التانيين ان الناس التانيين مش فارقه معاه انه يلاقي الحب ده مع الجيرل فريند او مع البنت الفلانيه او مع العشيقه الفلانيه، وهي مش فارقه معاها انها تلاقي الحب ده من زوجها او من عشيقها او من، انما احنا كمؤمنين نحب نشوف الحب ده من زوجه في الحلال، وهي كمان تحب تشوف الحب ده من زوج في الحلال. ما تحرمش زوجتك من كلمه بحبك، وما تحرميش زوجك من كلمه بحبك، ما تحرموش بعض. ان الانسان ما يعرفش يعيش في الحياه الاسيه اللي احنا عايشينها ديت من غير ما يشعر ان في حد بيحبه، بيسال عليه، بيطبطب عليه. احفظوا الكلام ده، الكلام ده غالي جدا والله، وهتحتاجوا له في يوم من الايام. النبي عليه في يوم من الايام عمال يذكر خديجه ويثني عليه ويثني عليه، فامنا عائشه غارت قالت: ما اكثر ما تذكر من حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني واحده السلسه بتاعتها حمراء، يعني اسنانها واقعه. ما اكثر ما تذكر من حمراء الشدقين قد هلكت في الظهر، ابدلك الله خيرا منها. أنت معاك واحدة بكر وزي القمر. فقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حينما حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد حينما حرمني أولاد الناس. دي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الايام تاتي امراه عجوز وتاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيفرش لها فراشه، يفرش لها رداءه، ويجلسها ويبدا يسالها عن احوالها وعن اخبارها وعن، ويرحب بيها ويكرمها. فلما مشيت امنا عائشه بتقول له: يعني اكرمت هذه المراه العجوز وبالغت في اكرامها؟ قال: انها كانت تاتينا على عهد خديجه، وان حسن العهد من الايمان، الوفاء يا مسلمين. الوفاء اللي غاب من قلوب ناس كتير النهارده، حتى بين الاولاد وبين ابائهم، وبين الزوج وبين زوجته، وبين الابن وبين ابوه وامه، يعني سبحان الله. لدرجه من وفاء النبي عليه السلام ان في يوم من الايام واحده بتخبط على بابه، ودي كانت مين؟ هاله بنت خويلد، اخت خديجه بنت خويلد، وكان صوتها قريب من صوت خديجه. النبي سمع صوت حد بيخبط، مين على الباب؟ من على الباب؟ فقالت انا. فسمع في الصوت فعلى طول قال اللهم هاله، يعني يا رب تكون هاله بنت خويلد، اللي فكرته بخديجه بنت خويلد. حد منا ممكن يحب زوجته بالمنظر ده؟ شفت قد ايه الوفاء. عشان كده لما ماتت امنا خديجه، ومات بعدها على طول مباشره عمه ابو طالب. عمه ابو طالب اللي لما مات جد النبي عليه السلام كان بعد كده في كفاله عمه ابو طالب، وكان ابو طالب كان فقير جدا، وكان اولاده لما يقعدوا ياكلوا كانوا ما يشبعوش من الاكل، لان كان الاكل بسيط. وكان فلما دخل النبي بيت ابي طالب دخلت البركه مع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابي طالب. فكلم اولاده يعوز ياكلوا ينتظروا حتى ياتي ابني، فيجي النبي فياكل وهم ياكلوا معاه فيشبعوا كلهم وبربع الاكل اللي كانوا بياكلوه قبل كده. ولما يشرب اللبن فيشرب النبي الاول وهم يشربوا وراه، فيشربوا كلهم من قدح واحد لا يكملوه ويشبعوا جميعا، وكانوا قبل كده كل واحد يشرب قدح لبن كامل ولا يشبع. فقال ابو طالب والله انك لمبارك، والله انك لمبارك، الله اكبر. ولدرجه ان ابو طالب وقف جنب النبي وساند النبي ودافع عن النبي في اعتى المواقف، في اعتى المواقف ابو طالب ما سابش النبي ابدا ولم يسلمه الى اعدائه ابدا، وفضل النبي وراه لحد ما ابو طالب دخل مع النبي. شعب ابو طالب قعد معاه 3 سنين ياكل ورق الشجر مع ابن اخيه، مع انه راجل كبير في السن ما يتحملش الالم ديت، ورغم ذلك فضل مع النبي وساند النبي. يخرج من الشعب خلاص تعب، خلاص شاف المر كله في الشعب دوت، وبدا ينام على فراش الموت. حبيبك ما ينساش، حبيبك سيد الاوفياء يروح وراه على الفراش عشان يدعوه الى الله سبحانه وتعالى قبل ان يموت كافرا. كلمه التوحيد بس يا ابو طالب قولها، قولها عشان اضمن لك بها الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث في البخاري ومسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، لكن جنبه اصدقاء السوء، من هنا ابو جهل ومن هنا عبد الله بن ابي اميه، يقولوا له اترغب عن مله الاباء والاجداد؟ فيقولوا لا، هو على مله عبد المطلب. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، بس قول كلمه التوحيد اقف بين ايدين ربنا اقول له يا ربي قالها خلاص، حتى لو ما صلاش ولو ما سجدش قالها. فمات ابو طالب كافرا. وجاء العباس الى النبي وقال يا رسول الله عمك ابو طالب دافع عنك كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وتسمى السنة ديت بعام الحزن، اللي ماتت فيها خديجة اللي كانت السكن الداخلي، ومات فيها عمه أبو طالب اللي كان جبهة الدفاع الخارجية. فقد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير بموت أبو طالب أو بموت أمنا خديجة. ويموت كل أولاد النبي وكل بنات النبي في حياة النبي، ولم تبق إلا فاطمة قرة العين وثمرة الفؤاد صلى الله عليه وسلم. ماتت فاطمة بعد موت النبي، والنبي هو اللي بشرها بكده، بشرها قال لها إن جبريل كان يعرضني بالقرآن في كل عام مرة واحدة، والعام هذا عرضني القرآن مرتين وما أراه إلا حضور أجلي. فبكت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وفي رواية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت أم عائشة قالت لها ما رأيت اليوم ضحكا أقرب من بكاء، ما الذي حدث؟ قالت لا أفشي سر رسول الله. فبعد ما مات النبي ب6 شهور أمنا عائشة سألت فاطمة فأخبرتها بهذا الكلام. فاطمة فقط هي اللي فضلت في حياة النبي وماتت بعد موت النبي عليه السلام. وفي يوم أحد انجرح قلب النبي بموت حبيبه عمه وأخوه في الرضاعة، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه في حديث قال دخلت الجنة فرأيت حمزة متكئا على سرير في الجنة، ورأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبريل وميكائيل، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتتجدد الأحزان في قلب النبي بموت 70 من خيرة الصحابة، وتتجدد الأحزان مرة أخرى بموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ الذي اهتز لموت عرش الرحمن يبكي النبي، حتى أم عائشة تقول والله إني لأعلم من، يعني إني لأفرق بين دعاء بين بكاء النبي وبكاء أبي بكر وبكاء عمر على موت سعد بن معاذ، لأن جبريل عليه السلام حينما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة قال أحكم فيهم يا رسول الله، قال أحكم فيهم يا سعد، قال فإني أحكم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم، وإذا بالصادق صلى الله عليه وسلم يقول والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. وينزل جبريل عليه السلام حينما انفجر جرح سعد بن معاذ وبدأت الدماء تسيل مرة أخرى حينما قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، وإن كنت قد أنهيت حرب قريش على نبيك صلى الله عليه وسلم فيا رب اقبضني إليك يا أرحم الراحمين. فانفجر كلمه، انفجر جرحه، وبدأ سعد بن معاذ يعالج سكرات الموت. وينزل جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات ويسأل النبي من الذي يموت من أصحابك يا رسول الله، يقول إنه سعد بن معاذ، يقول له والله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وإذا بالحبيب المصطفى ينقل البشرى كما في الصحيحين، ينقلها للصحابة وللأمة من بعدهم ويقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان ام سعد بن معاذ لما مات سعد بن معاذ صاحت وبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وعند ابن سعد باسناد حسن صحب لما شالوا حملوا جنازه سعد قالوا يا رسول الله ما وجدنا جنازه كانت اخف من جنازه سعد بن معاذ، قال وما يمنعها ان تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ويروح يدفنوا النبي عليه السلام وهو بيدفنه يسبح يسبح يسبح ويكبر يكبر، فقالوا يا رسول الله ما حملك على التسبيح والتكبير؟ قال لقد تضايق القبر على صاحبكم ثم فرجه الله عنهم، والله لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. وأبشر حبيبي وأبشر أختي، ضمة القبر على الكافر وعلى المنافق وعلى الفاجر تختلف أضلاعه، وضمتها ضمة القبر على المؤمن كضمة الأم لابنها اللي فرقته بقالها 20-30 سنة، ضمة حنينة لن تشعر بها بأي ألم ولا أي تعب ولا أي مشقة، ضمة حب وضمة يعني شوق للقائك بفضل الله سبحانه وتعالى. وكأن القبر يقول إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك ويفتح باب إلى الجنة ويأتيه من ريح الجنة وريحان الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم مسك الختام وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. وما ينساش سعد بن معاذ، حديث رواه مسلم، في يوم من الأيام تأتي جبة من حرير إلى النبي عليه السلام، الصحابة يلمسوا قطعة الحرير يقولوا ما أجملها وما ألينها، فيقول أتعجبون من لين هذه؟ قالوا بلى يا رسول. قال والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها يا الله. ولا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ. وتتجدد الأحزان مرة أخرى على قلب النبي في سرية مؤتة، يؤمر النبي كما عند البخاري، يؤمر النبي الثلاثة على سرية مؤتة، يؤمر زيد بن حارثة يقول فإن أصيب يعني إن مات زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فاختاروا ما شئتم. ويوصف لهم وهو في المدينة وهم في مؤتة على بعد حوالي 1000 ميل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل لهم في الحال في أثناء ما السرية بتدور وكان 3000 موحد قدام 200,000 كافر. فكان تتخيل والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف لهم وصف تفصيلي على الهواء مباشرة بلا أقمار صناعي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. يقول ابن عمر فإذا عيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه وآله وسلم. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم يروح يدخل على أسماء بنت عميس اللي هي زوجة جعفر بن أبي طالب، فيقول لها ائتني ببني أخي بأولاد أخويا حبيبي جعفر بن أبي طالب ابن عمه، فتجيبهم له وهي بقى محمياهم ومسرحاهم ومزبطاهم. فشمهم النبي واحتضنهم وظل يبكي، فقالت أواصلك خبر عنهم يا رسول الله؟ قال أجل لقد أصيب جعفر يعني مات. فصاحت أسماء بنت عميس وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وقال للناس لا تنسوا آل جعفر فاصنعوا لهم طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويحزن النبي على زيد بن حارثة، زيد بن حارثة الحب وابنه أسامة الحب ابن الحب، حب رسول الله زيد بن حارثة اللي النبي تبناه في يوم من الأيام وسماه زيد بن محمد، ثم لما نزل تحريم التبني بعد ذلك عاد زيد بن حارثة إلى اسمه الحقيقي زيد بن حارثة، كان من أحب الناس إلى قلب النبي. ويموت زيد بن حارثة، فراق الأحبة لحظة فراق صعبة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام حزين جدا لموت زيد بن حارثة. ومين اللي شافه وهو بيموت؟ أسامة بن زيد، شاف أبوه بيتقطع حتت قدام عينيه وسابه مدفون هناك في أرض مؤتة، وعاد من غير أبيه ووصل إلى النبي بعدما تأخر عنه 3 أيام. فلما وصل إلى النبي وضع رأسه في الأرض وبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأخرت علينا يا أسامة، ثم جئت لتحزن قلبنا؟ ثم أخذه فضمه وبكى. فعاد في اليوم التالي أسامة بن زيد وجاء إلى النبي فوضع رأسه في الأرض وبكى، قال: جئت مرة أخرى لتحزننا يا أسامة؟ وحضنه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما كان بينسى أصحابه أبدا يا جماعة، صلى الله عليه وآله وسلم. والأحزان كتيرة جدا دخلت قلوب ناس كتيرة، لكن عزائنا زي ما قلت يا جماعة إن الإنسان لما يصبر ويحتسب على موت حبايبه يخش الجنة، وربنا يجمعهم بيهم في الجنة، وهناك بقى لا في فراق ولا أحزان ولا أمراض ولا غربة ولا بعد ولا خصام ولا شجن ولا أي شيء أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضراتكم فاكرين الخنساء، الخنساء اللي مات ليها أخ كافر، أخوها كافر اسمه صخر، فكانت تقول: والله لأملأن الدنيا بكاء وعويلا على صخر. وكانت تقول الكلمات المعروفة: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بعد الإسلام، بعد ما أسلمت، تحتسب أولادها الأربعة في معركة القادسية، تقول لهم: تكفنوا وتحنطوا وادخلوا وجاهدوا في سبيل الله، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يدخل الأربعة ويجاهدوا ويقتلوا جميعا، ويجي الصحابة يهنوها باستشهاد أولادها، فتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عروة بن الزبير اللي جاله مرض الآكلة في رجليه، وأرادوا قطع رجله بالمناشير، فقالوا: نسقيك كأسا من المرقد. قال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا، في إذا ما دخلت في الصلاة ووقفت بين يدي الله جل جلاله فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. ويدخل عروة يصلي الصلاة اللي النبي قال عنها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. واللي كتير من المسلمين النهاردة بدل ما كان النبي بيقول أرحنا بها يا بلال يقولوا أرحنا منها يا بلال، لا بيصلوا ولا بيسجدوا، وفي النهاية يقول: يا رب وسع علينا أرزقنا، يا رب اهدي ولادنا، يا رب نجحهم، يا رب اشفينا. طب ما تصلي، اسجد، اسجد وقرب واطلب من حبيبك واسجد واقترب. ده كل ليلة بينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ويقول: هل من داع يدعوني فأجيب؟ قم صلي واطلب وادعي. هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. سبحان الله. فعروة بن الزبير مرضيش يشرب حاجة، دخل الله أكبر وقرأ وركع وسجد وقطع رجله بالمنشار من غير بنج، فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق قالوا: أحسن الله عزاءك في رجلك. لا ده لسه في مصيبة تانية كبيرة. وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه؟ رجليك اتقطعت، ربنا يعافيك، وابنك مات، وابنك الكبير البكر محمد. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت. حد فيك يعرف يقول الكلام ده؟ حد يعرف لما ابن يموت يقول: يا رب إن كنت خدت ابن فسبت لي 3، الحمد لله، وإن كنت خدت مني رجل فسبت لي 3 أطراف، إيدين ورجل. حد فيكم ممكن يقدم النعمة قبل النقمة؟ حد فيكم بيفتكر فضل ربنا؟ حد فيكم بيفتكر قبل ما أقول ربنا خد مني إيه بقول ربنا إداني إيه؟ قال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، يا مدتني يا حبيبي، وإن كنت قد ابتليت فكم عفيت. أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى. والله مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. سبحان الله. كان في واحد من التابعين اسمه إبراهيم الحربي، في يوم من الأيام كان ليه ابن الابن ده حفظ القرآن كله، وتعلم الفقه، وتعلم أصول الفقه، وتعلم السير والتاريخ والمغازي، وتعلم التراجم، وتعلم حاجات كتيرة جدا، ومات وهو عنده 12 سنة. في السن ده حفظ كل الحاجات ديت. وكان ابني كان يحسد عليه إبراهيم الحربي. فلما مات خرج إبراهيم وهو يبتسم، فقال: يا إبراهيم، أفي مثل هذا الموطن؟ قال: والله لقد كنت أشتهي موت هذا الولد. قالوا له: لا تقل هذا، أنت عالم وإمام الدنيا وتقول مثل. قال: والله لقد كنت في شوق عظيم لموت هذا الولد. قالوا له: لماذا يا إمام؟ قال: نمت ليلة من الليالي فرأيت وكأن القيامة قد قامت، وبعثت من قبري في شدة العطش، كما قال ابن مسعود: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا. قال: فجئت يوم القيامة فرأيت أطفالا مثل فلق القمر يمرون على الناس ويعطونهم الماء كي يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاب لهم مية من حوض النبي مخصوص بيشربوهم. فقلت لغلام: اسقني فإني عطشان. قال: لا، ما أستطيع. قال: لماذا؟ قال: لأن لا نسقي إلا آباءنا. قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن أبناء أناس لما متنا احتسبونا عند الله. إحنا أنا ابن واحد لما مت أبوي احتسبني، وده ابن واحد لما مات أبوه احتسبه. فإذا كان لك ولد فمات فاحتسبك فاحتسبته فسوف يسقيك يوم القيامة. قال: فاشتهيت أن يموت لي ولد حبيب عزيز إلى قلبي حتى آتي يوم القيامة فأجده ينتظرني حتى يسقيني يوم القيامة لأنجو من عطش يوم القيامة. حاجة عجيبة جدا، الناس دي بتفكر تفكير وعايشة بطريقة سبحان الله. أذكر يا جماعة، ويمكن دي حاجة شخصية لكن دايما بحب أتكلم عنها، أذكر أني قبل موت أمي الله يرحمها رحمة واسعة، أذكر أني قعدت لمدة 10 سنين كل ما أفتكر أنها ممكن تموت وتسيبني أقعد أبكي، فكنت مرعوب من موتها. ولما ماتت حسيت أن القلب ده انكسر واتشرخ نصين بجد فعلا. أن مهما كان ما في شيء في الدنيا عوضك عن حنية أمك ولا رحمتها ولا دعوتها ولا حنيتها. ويعني ربنا يبارك في أمهاتكم يا رب العالمين. واللي عنده أم ده عندك كنز، عندك كنز، اوعى تسيبه. قبل ايد امك، قبل ايديها ورجليها، حطها في عينيك، شيلها في عينيك وحافظ عليها، والله ما هتعرف قدرها الا لما تفقدها، خد بالك. فسبحان الله، اذكر يعني اخر موقفين عشان عايزين ندعي. الموقف اللي قبل الاخير كان فيه صديق ليا حبيب، هو اكبر مني في السن بكتير لكن انسان بحبه جدا في الله. هو رجل مستشار، مستشار في دولة مش مصرية، ومش يعني مش عايز اقول هو فين بالظبط، يعني هو مستشار سعودي، مش لازم اقول في مكان فين بالظبط. هذا الرجل في يوم من الايام جلست معاه وحكى لي موقف، الموقف ده انا مش قادر انساه، ودايما والله كل ما افتكره ادعي له ان ربنا يصبره ويربط على قلبه. هذا الرجل كان عايش سعيد جدا جدا، وليه مكانه ومركز مرموق جدا جدا، وكان عايش في عمارة في مصر الجديدة. عمارة ديت يعني سبحان الله، هو كان مستشار في مكان معين، مكان مرموق جدا وليه مركزه ومنصبه عالي جدا. وبعدين في يوم من الايام سايب زوجته واولاده كلهم في البيت، وكان متعود لما يروح المكتب يتصل عليهم الصبحيه بعد ما يروح الشغل بساعه ساعتين: السلام عليكم، اخباركم ايه، عاملين ايه، فطرتوا، الاولاد راحوا المدرسه، يعني يطمن عليهم. بيقول في يوم من الايام رحت الشغل، وصلت المكتب وبعد ساعتين بتصل عليهم محدش بيرد، اتصل اتصل محدش بيرد، فاستغربت. فبيقول: فقدر ربنا سبحانه وتعالى رحت متصل بجار ليا ساكن في عماره في الشارع المقابل ليهم، بقول له: فلان يا ريت تخلي زوجتك تتصل بزوجتي او تروح لها تقول لها ترد على التليفون، ان انا عمال بتصل بقالي ساعه محدش بيرد. فما كان منه الا ان قال له: يعني البقاء لله سبحانه وتعالى، العماره وقعت وزوجتك واولادك جوه العماره. راجل أصيب بحالة شلل، حالة شلل، وجاله شبه بدايات جلطة، السواق بتاعه خده ووصله لحد هناك. أتاري كان العمارة دي اللي سقطت في مصر جاية سنة 96، أتاري كان في بنك بيفتح تحت العمارة، فكان بيعمل شوية تعديلات، فمن ضمن التعديلات ما خدوش بالهم، المهندس بدل ما يفحت في الحوائط شال عمود من الأعمدة اللي شايلة العمارة علشان يحط مكانها بعض الايه الديكورات. فالعمود ده كان عمود اساسي في العماره، فلما شال العمود العماره سقطت. كان جوه العمارة زوجة الراجل ده وأولاده. سقطت العمارة على زوجته وعلى أولاده. الراجل بقى واقف شايف العمارة كلها كوم تراب وتحتها حياته وروحه وأغلى الناس عنده زوجته وولاده. بيقول أصبت بشبه حالة خرس مش قادر أتكلم، يعني أصيب لساني بالشلل وأقدامي بالشلل وجاله بداية جلطة. وربنا يقدر في اللحظة دي، الله لطيف بعباده، إن ابنه الصغير اللي في ثالثة ابتدائي تقريبا أو رابعة ابتدائي في اللحظة دي كان استأذن مامته وقال لها أنا عندي درس الساعة 10 الصبحية، فراح للمدرسة أو للمدرس ورجع من بره فلقى العمارة واقعة ولقى أبوه قاعد في العربية مستني، فدخل خد أبوه بالحضن. وده الابن الوحيد اللي عاش. ودوت الراجل لما حكى لي على القصة دي كان ابنه شاب كبير ما شاء الله، كان هو اللي موجود، قال لي هو دوت اللي طلعت بيه من الحادثة دي. عزقنا في كل اللي حكيته ده كله إن النبي مات، وإن ما فيش حد في الدنيا عندنا أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بيقول والله لقد رأيت النبي يوم أن دخل المدينة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته مرة أخرى يوم أن مات، والله لقد أظلم من المدينة كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي حتى أنكرنا قلوبنا. وتدخل فاطمة بنت النبي عليه السلام تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. ثم قالت لأنس يا أنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان لسان حال أنس والله ما طابت ولم تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب. شاع خبر مقتل موت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فأظلمت المدينة كلها، وإذا بعمر بن الخطاب يصاب بحالة عجيبة، منهم من أخرس لسانه من الصحابة، ومنهم من أقعد فلم يستطع أن يقوم، ومنهم من حدث له أمر فلم يتمالك قلبه ولا عقله. على رأس هؤلاء عمر بن الخطاب شهر سيفه وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ذهب للقاء ربه، كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن فليقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويأتي أبو بكر، يأتي ثاني اثنين، يأتي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بيته بالسنح. فلما دخل وكان النبي قد مات في غرفة أمنا عائشة ما بين سحرها ونحرها، يأتي أبوها، يأتي أبو بكر، يأتي إلى حبيبي وإلى صاحبي وإلى رسولي وإلى نبيي وإلى صديق عمري وإلى روح قلبي، ويأتي ويدخل ميمما وجهه شطر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجده نائما قد مات صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الفراش على وجهه، فأزاح الفراش من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسبل دمعتين على خد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ويضع قبلة حانية على جبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر الذي ما زال في تلك الحالة العجيبة، ينادي عليه اجلس يا عمر، فلم يجلس. فإذا بأبي بكر يكلم الناس كلاما كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك أبدا، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا أبو بكر قول المولى عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ابن عباس فكأن الناس لم يسمعوا تلك الآية إلا في تلك اللحظة. مات رسول الله، مات نبع الحنان، مات رسول الله، مات حبيب الله، مات سيد ولد آدم، مات سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. ويصعد بلال مع أول صلاة ليؤذن فوق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله لم يستطع أن يكمل، فقد كان بعد الأذان يذهب ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله، فلمن يقول تلك الكلمة بعد اليوم؟ فنزل بلال من على المنبر، نزل ولم يتمالك نفسه رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن كنت إنما اشتريتني لله فدعني لله، وإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني كما شئت، فلا أستطيع أن أؤذن لأحد أبدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاؤنا أن النبي قد مات، وقد قال الحبيب المصطفى: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، أي بموتي، فإن موتي من أعظم المصائب بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أصيب بمصيبة فليتعز بمصابه في موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم، أحب الناس إلى قلوبنا، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا فاطر السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا غفور، يا تواب، يا رحيم، يا ودود، يا ودود، يا شكور، يا ودود، يا شكور، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اربط على قلوبنا، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، اربط على قلوبنا يا ربنا يا أرحم الراحمين، اجبر كسر قلوبنا على فقد أحبابنا، اجبر كسر قلوبنا على فقد أحبابنا، اجبر كسر قلوبنا على فقد أحبابنا، اجبر كسر قلوبنا على فقد أحبابنا، اجبر كسر قلوبنا على فقد أحبابنا، اجمعنا بأحبابنا في الفردوس الأعلى، اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين، لا تحرمنا من لقائهم في الجنة، لا تحرمنا من لقائهم في الجنة، اجمعنا معهم على حوض النبي محمد، نشرب منه شربة هنيئة مريئة، لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، يا أرحم الراحمين، اجبر كسر القلوب المنكسرة، اجبر كسر القلوب المنكسرة، اجبر كسر القلوب المنكسرة، لا تفرق بيننا وبين أحبابنا، لا تفرق بيننا وبين أحبابنا، لا تفرق بيننا وبين أحبابنا، يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، لواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا أرحم الراحمين، نسألك حبك، نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادنا، انصرنا على القوم الكافرين، اجبر كسر إخواننا في فلسطين، اجبر كسر إخواننا في العراق، في السودان، وفي الشيشان، في كل مكان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. يا رب يا رب اجبر كسر إخواننا في غزة، اجبر كسر إخواننا في غزة، اجبر كسر إخواننا في غزة، فرج همهم يا رب العالمين، فرج همهم يا رب العالمين، فرج هم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان. احقن دماء المسلمين، احفظ أعراض المسلمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. يا ربنا ارزقنا جميعا بر الوالدين، ارزقنا جميعا بر الوالدين، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورنا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله. اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا الجنة مع النبي وأصحابه، واجمعنا في الجنة مع أحبابنا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.